السؤال الثاني أيهما أخطر؟ ما يقول فيه نبدلها. أما نكاح بدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل الأخير، إذا كان نكاح على غيره بدل ما يجوز، لأن هذا هو نكاح الشراء، الشراء لا يجوز. يقول زوجني وزوجك، إذا كان أبوك على ذلك هذا ما يجوز، ذلك أن تفارقها. إذا كان شراء زوجني وزوج، تعطيه بنتك وقته ويعطيك بنتها وقته، هذا الشراء المنهي عنه، لا يجوز ولو فيه مال على الصحيح، ولو بذل فيه مال. فالواجب أن تفارقها، وإذا كنت ترغب فيها وترغب فيه نوي من تجديد النكاح، تجديد نكاح جديد بدون شرط المرأة الأخرى، تتفق معها وليها على تجديد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، ويصح العقد حينئذ، وتسلم من شر الأول، والأولاد لاحقون بنجل شبهة، الأولاد العقد الأول لاحقون بنجل شبهة هم أولاده، ولكن لا تبقى معها بالعقد الصغار، لا بد من تجديد العقد إذا كانت ترغب فيه وأن ترغب فيها، مجدد العقد بنكاح شرعي جديد بولي وشاهدين على وجه الشرعي من دون شرط المرأة الأخرى.